السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، باب التشهد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التشهد. والتشهد المقصود به الذكر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الصلاة وفي وسطها، وأخذ هذا اللفظ من قوله فيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنها أعظم ما فيه، وهي شهادة لله بالوحدانية، ويسمى الشيء باسم بعضه، وهذا مستفيض. يقول الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن مسعود التشهد، وعلم ابن عباس التشهد، وهناك تشهد عمر، وتشهد مروي على صيغ متعددة عن جمع من الصحابة، واختلف الأئمة في اختيار أي هذه الصيغ، فالحنفية والحنابلة اختاروا تشهد ابن مسعود، وهو أصح حديث في التشهد، فهذا الحديث هو المتفق عليه من صيغ التشهد. حديث ابن عباس، تشهد ابن عباس في مسلم، واختاره الإمام الشافعي، واختار مالك تشهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في الموطأ، وكلها صحيحة، واختلافها إنما هو اختلاف تنوع، لكن من أراد أن يرجح من حيث الثبوت فأصحها حديث ابن مسعود المذكور هنا، وهو على شرط المؤلف من المتفق عليه، لأن المؤلف اشترط أن لا يذكر إلا ما اتفق عليه الشيخان، وقد يحتاج إلى جملة أو إلى شيء يبين ما اتفق عليه الشيخان من مفردات البخاري أو من مفردات مسلم، قد يحتاج إلى شيء من هذا فيخرج عن شرطه، ولذا اقتصر على تشهد ابن مسعود. وإذا قلنا أن أيضا المذهب له دور في هذا الاختيار، لكن هو يوافق الشرط من الأصل، يعني لو كان تشهد ابن عباس في الصحيحين أو تشهد عمر قلنا اختار هذا لأنه مذهب، لكن هذا شرطه وغيرها لا ينطبق على شرطه. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود فنقول: هل الاختلاف اختلاف تنوع ولا تضاد؟ هل نقول إن هذا تنوع كما جاء في اختلاف صيغ دعاء الاستفتاح، فالمسلم مخير بين أن يقول هذا وهذا، يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا، أو يقتصر على واحد منها، أو يرجح؟ كان الاختلاف اختلاف تضاد لابد من الترجيح، لكن ألفاظها كلها مقبولة ولا ينفي بعضها بعضا، وهي محفوظة أيضا، ليست بشاذة ولا منكرة، هي محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأقرب إلى أن الاختلاف بينها اختلاف تنوع. فعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن يحفظ جميع ما ورد في الباب وينوع، يأتي بهذا أحيانا وهذا أحيانا من الثابت من ذلك. يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. وهذا من باب العناية بهذا الشأن، هذا أمر ينبغي أن يعنى به كل مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه ابن مسعود واعتنى به وحرص عليه، وابن مسعود ذكر ما حصل مما احتف بهذا التعليم ليبين أنه ضبط هذا التشهد الذي علمه إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فما يذكر من قصة أو سبب ورود أو ما أشبه ذلك ولو لم يتطلبها المقام، إنما يذكرها بعض الرواة لبيان أنه ضبط ما روى، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. اهتمام شديد في هذا الأمر، اهتمام شديد في هذا الأمر. ولذا التشهد الأول واجب، تبطل الصلاة بتركه عمدا، ويجبر بسجود السهو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن بحينة لما قام عن التشهد الأول جبره بسجود السهو. ومنهم من يقول هو سنة، لكن لو كان سنة ما جبر بالسجود، ما احتيج إلى جبره بالسجود. والتشهد الثاني ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله، التحيات جميع ما يلقى وما تعارف عليه الناس من أنواع التحايا بمجموعها لله جل وعلا، بمجموعها بأل الجنسية مع الجمع بهذه الصيغة خاص بالله جل وعلا، لأن الصيغة صيغة حصر، التحيات لله يعني لا لغيره، إذا اجتمع الجمع مع أل الجنسية فلا يجوز أن تقول التحيات لزيد، لكن إذا أفردت تحية لزيد أو التحية أو تحياتي لك. أما التحيات الموجودة على ألسنة الناس كلهم بمجموعها خاصة بالله جل وعلا، كما جاء الحصر في الحمد، الحمد لله يعني لا لغيره. فجميع أنواع التحايا التي لا محظور في لفظها بمجموعها لله جل وعلا، والصلوات المفروضات والنوافل لله جل وعلا لا يجوز صرف شيء منها لغيره، والطيبات من الأقوال والأعمال كلها لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك بكاف الخطاب، وهذا اللفظ مما تعبد به، ولذا يقال في حال الغيبة في حياته وبعد مماته. وجاء في البخاري ما يدل على تغيير الضمير بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لكن المعتمد عند أهل العلم أن الضمير يبقى خطاب كما علمه ابن مسعود، لأن هذا من الألفاظ المتعبد بها. جاء عن بعض الصحابة أن كنا نقول السلام عليك أيها النبي، ثم قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو دعاء بالسلامة، وهو تحية المؤمنين، تحية المسلمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وجاء ما يدل على فضل إلقاء السلام خارج الصلاة من النصوص الشيء الكثير، وأن أكمله ما كان بهذه الصيغة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن السلام عليكم تجزي خارج الصلاة، وفيها عشر حسنات، ورحمة الله عشر، وبركاته عشر أيضا. فمن ألقى السلام بهذه الصيغة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني خارج الصلاة، استحق 30 حسنة، وهي سبيل الألفة والمودة بين المسلمين. فمن حق المسلم على المسلم أنه إذا لقيه يسلم عليه، ويخير خارج الصلاة بالنسبة للسلام على الأحياء أن يقرنه بأل وأن ينكره السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويجب رد السلام خارج الصلاة. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وجاء ما يدل على الاكتفاء بمرحبا دون رد للسلام في نصوص، منها حديث أم هانئ لما جاءته النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل قالت السلام عليك يا رسول الله، قال من؟ قال أم هانئ، قال عليه الصلاة والسلام مرحبا بأم هانئ، ولم يحفظ أنه رد السلام. من أهل العلم من يقول أن هذه تكفي، ثبتت في الصحيح وتكفي، ومنهم من يقول رد السلام عليه الصلاة والسلام ولم ينقل لعدم الحاجة إلى نقله، لأنه ثبت رد السلام بنصوص كثيرة، فلا بد من رد السلام. وإذا زيد عليه بعض الألفاظ مثل مرحبا زيادة خير. وقال عليه الصلاة والسلام لما سلمت فاطمة قال مرحبا بابنتي، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن مرحبا كلمة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن تتداول بين المسلمين ويكتفى بها عن التحايا الوافدة من غير المسلمين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني اسم السلام اسم الله جل وعلا علينا، وإذا حل هذا الاسم حلت البركات وحلت الخيرات. أو هو دعاء بالسلامة من جميع الآفات علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي الحديث فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، سلمتم سألتم الله جل وعلا لكم لهم السلامة. فإذا سلمت على جميع هؤلاء الصالحين، وهذه دعوة بظهر الغيب لأخيك الصالح والملك يدعو لك بمثل هذا، فعليك أن تحرص على مثل هذا. وبالمقابل على المسلم أن يسعى في إصلاح نفسه ليكون من عباد الله الصالحين، ليناله هذا الدعاء من جميع المصلين. لكن غير الصالح محروم من مثل هذا، حرم نفسه من مثل هذا. فعلى المسلم أن يحرص على أن يتصف بهذا الوصف ليدخل في دعاء جميع المصلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه كلمة الإسلام التي لا يدخل المسلم إلا بها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا في الصلاة في أشرف المواقف، ويذكر بالعبودية والرسالة، بالعبودية والرسالة، وتحقيق العبودية التي من أجلها خلق الإنس والجن، هذه هم المسلم الحقيقي، تحقيق هذه العبودية، الهدف الشرعي من إيجاد الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنودي النبي وذكر بهذا الاسم أو بهذا الوصف في أشرف المقامات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة له بالعبودية، تتضمن هذه الشهادة عدم إطرائه وعدم الغلو فيه، وشهادة له بالرسالة التي شرفه الله جل وعلا بها. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره، وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. متى يتخير من المسألة ما شاء؟ يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يتخير من المسألة ما شاء، أو في نهاية قبل السلام يتخير من المسألة ما شاء، كما جاء ما يدل عليه في بعض الروايات، وهو موطن الدعاء آخر الصلاة الذي فيه الاستعاذة بالله من أربع، وفيه ما طلبه أبو بكر على ما سيأتي من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه التخير من المسألة ما شاء. يتخير من المسألة ما شاء في آخر صلاته، وأيضا من مواضع الدعاء السجود، يتخير أيضا من المسألة ما شاء. نعم شفيه هذا رأي، هذا اجتهاد، وهو الحديث محتمل، الحديث محتمل. نعم الحديث محتمل، وقوله ليتخير من المسألة ما شاء يعني من أمور الدين والدنيا، من أمور دينه ودنياه، خلافا لمن قال إن أمور الدنيا لا تطلب في الصلاة. نعم سم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هذا الحديث يذكر المؤلف رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة الصحابي الشهير المعروف، فقال ألا أهدي لكم هدية؟ لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لكم هدية، فلعله لقيه مع غيره، ولذا جمع الضمير. وما ينفع في الآخرة وما يعين على قيام ديانة الإنسان أعظم ما يهدى للمسلم. ألا أهدي لكم هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله، معشر الصحابة جاء الأمر بالصلاة والسلام عليه، جاء الأمر بالصلاة والسلام عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر لا بد من امتثاله، وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسلمون عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن كيف نصلي عليك وقد أمرنا بذلك؟ فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. والجمع بين إبراهيم وآله ثابت، وبعض الرواة يقتصر على إبراهيم وبعضهم يقتصر على الآل، لكن الجمع بينهما ثابت في الصحيح على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه الصيغة التي يسميها أهل العلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أمروا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آية الأحزاب، فبين لهم الصيغة التي يتم بها امتثال الأمر في آية الأحزاب. لكن هل هذه الصيغة لازمة في الصلاة وخارج الصلاة بحيث لا يتم الامتثال إلا بها؟ يعني إذا سمعنا من يقرأ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني نجمع بينهما ليتم امتثالنا الأمر في الآية، أو هذا خاص في هذا الموضع وفرد من أفراد المأمور به في آية الأحزاب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يفسر العام ببعض أفراده، النبي عليه الصلاة والسلام قد يفسر العام ببعض أفراده للاهتمام بشأن هذا الفرد والعناية به. فسر الظلم بالشرك، لكن هل معنى هذا أن الذي يظلم نفسه ويظلم غيره بما دون الشرك يحصل له الأمن التام يوم القيامة؟ أو نقول فسره بالشرك للاهتمام بشأن الشرك والعناية به؟ نعم، فسر القوة بالرمي، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، يعني ما في قوة إلا الرمي. أو نقول فسر العام ببعض أفراده للاهتمام بشأن هذا المفرد والعناية به. لكن لو قلت صلى الله عليه وسلم يتم امتثالك ولا ما يتم؟ يتم. الأمة كلها على هذا، الأمة كلها على هذا قاطبة. إذا قلت صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام تم امتثالك للأمر في آية الأحزاب، إذا قلت هذا وأهل العلم حملوه على الصلاة، حملوه على الصلاة وأدخلوه في كتاب الصلاة، وخارج الصلاة يتم امتثال الأمر بالمأمور به وهو الصلاة والسلام. ولذا ينص بعض العلماء على أن من يفرض الصلاة دون السلام يقولون مكروه. النووي قال إفراد الصلاة دون السلام مكروه، واستدرك بهذا على مسلم في مقدمة صحيحه. والعكس، لو أفرد السلام دون الصلاة مثله، لأنه لا يتم الامتثال لا بالجمع بينهما. وابن حجر خص الكراهة بمن كان هذا ديدنه، يعني بعمره كله يصلي ولا يسلم، أو العكس، هذا ما امتثل، لم يمتثل الأمر حتى يجمع بينهما. لكن ماذا عن الصلاة على الآل خارج الصلاة؟ من أهل العلم المتأخرين، ولا أعرف أحدا من المتقدمين قاله، من اتهم العلماء قاطبة بأنهم تركوا الصلاة على الآل ممالأة للحكام، قلت ما عرف عن الأئمة كلهم نضع كتبهم بين أيدينا أنهم يصلون على غير النبي عليه الصلاة والسلام. كتب السنة قاطبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي من يقول في القرون المتأخرة أنهم تركوا الصلاة على الآل ممالأة للحكام ومداراة له. طيب الكتب متى صنفت؟ صنفت في دولة بني العباس. الكتب هذه صنفت متى؟ في دولة بني العباس وهم من الآل. كيف يمالئون بني العباس وهم من الآل ويحذفون الآل؟ لا يمكن. يعني قال بهذا الصنعاني، قال بهذا الصديق وغيره، نشر يعني إفراد الآل بالصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأهملوا الصحب، وأهملوا الصحب، لأنهم نشأوا في بيئات فيها شوب تشيع فأثرت عليهم، فاتهموا خيار الأمة بأنهم تركوا الصلاة على الآل ممالأة للحكام. نقول امتثال الأمر في الآية يتم بقولك صلى الله عليه وسلم، لكن إذا عطفت الآل وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام ولهم علينا حق، هذا خير. لكن الامتثال الأمر بالآية إنما يتم بقولك صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أتبعت الآل له عليه الصلاة والسلام وأعني بهذا خارج الصلاة فلتتبع الصحب. يعني إذا كان للآل علينا حق لأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أي طريق وصلنا الدين ووصلنا الخير إلا عن طريق الصحب. وإذا استشعرنا أن إفراد الآل شعار لبعض المبتدعة وإفراد الصحب شعار لقوم آخرين من المبتدعة، قلنا الجمع بينهما هو الأصل، وعقيدة أهل السنة تولي الطرفين. وأقول هذا خارج الصلاة. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من هذه الصيغة داخل الصلاة، لأنها توقيفية تعبدية، وهي تفسير للنص العام ببعض أفراده، وتفسير العام ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص على ما مثلنا ونظرنا. وشاع بين الناس الآن تسمعون كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أشاعه ما في شك إمام من أئمة المسلمين، ما حد بيستدرك عليه، لكن كل له فهم. فإذا صلينا على الآل نصلي على الصحب، هؤلاء لهم حق وهؤلاء لهم حق، فهؤلاء هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء لهم حق على الأمة، ما وصل الدين إلا بسببه، ما انتشر الإسلام إلا بواسطته. وقد يقول قائل إن الآل يدخل فيهم الصحب، لأن المراد بالآل هم الأتباع على الدين. نعم صحيح، هذا قيل به، لكن إذا قلنا أن الآل كما جاء في بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وخير ما يفسر به النص في موضعه ما جاء في رواية أخرى فيكون خاصا. فإذا اقتصرنا على الآل ومراد بذلك جميع الأتباع على الدين، وهذا قول لبعض أهل العلم، وإن كان المرجح عند الشافعية وعند الحنابلة أنهم بنو هاشم بنو المطلب، بنو هاشم بنو المطلب، والخلاف في المسألة طويل جدا، لكن هذا تنبيه، هذه مناسبته. تفسير الصلاة المطلوبة المأمور بها بهذا اللفظ تفسير للعام ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص، وكون بعض الناس يتهم خيار الأمة بأنهم حذفوا الصلاة على الآل، لأنك لما تحاجهم تقول أعطنا كتاب يخصص الآل بالصلاة، ما تجد لا بخاري ولا مسلم ولا غيرها من كتب السنة، مستفيض عن أهل العلم هذا. أما كون الأمة كلها مالأت الحكام وحذفوا الصلاة على الآل، هذا كلام لا يقوله أحد، وإن قال به من قال من المتأخرين، هذا اتهام لخيار الأمة. فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والخلاف في الآل طويل، استوفاه ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام: كما صليت على آل إبراهيم، وثبت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وثبت أيضا في الموضع الثاني: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وثبت الاقتصار على إبراهيم وثبت الاقتصار على الآل، وكله ثابت، لكن الذي يظهر الجمع بينهما. ومن اقتصر على إبراهيم فقد أحال على من روى، ومن اقتصر على الآل فقد قصر في الرواية. على كل حال، الزيادات في الألفاظ وفي المتون التي يحفظها بعض الرواة دون بعض هذه موجودة في السنة، الزيادات مقبولة عند أهل العلم من الثقات إذا صحت أسانيدها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الأصل أن المشبه دون المشبه به، دون المشبه به. نحن نطلب صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأكمل الخلق، كما صلى الله جل وعلا على خليله إبراهيم عليه السلام الذي هو أفضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام وأول من يكسى يوم القيامة، وفضائله لا تحصر. لكن أيهما أفضل، محمد ولا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام؟ محمد أفضل إجماعا. فكيف نطلب لمحمد صلاة مثل الصلاة على إبراهيم؟ لأن هذا يوحي بأنه دونه في هذا الباب، وليس الأمر كذلك. فأهل العلم ذكروا كلام كثير، منهم من قال: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نريد قدر زائد على ما صليت به على محمد عليه الصلاة والسلام الداخل ضمن آل إبراهيم. ومنهم من يقول، وهو قريب من هذا، لكنه يقول: الثابت لمحمد عليه الصلاة والسلام عند الله جل وعلا قبل دعائنا، قبل أن ندعو له، الثابت له من الصلاة أفضل مما لإبراهيم وآل إبراهيم، لكن أمرنا أن نطلب له المزيد على ما ثبت له من الصلوات كما ثبت لإبراهيم وآل إبراهيم. وقل مثل هذا في: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد مجيد من أسماء الله جل وعلا، فعيل صيغة مبالغة، فعيل صيغة مبالغة معدولة عن فاعل أو مفعول، عن حامد أو محمود، هو مثله مجيد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ثم ذكر نحوه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. من عذاب القبر، عذاب القبر ثابت بالنص القطعي وهو مجمع عليه عند من يعتد بقوله من أهل العلم، وخالف في هذا بعض الطوائف كالمعتزلة، لم يثبتوا عذاب القبر لكنه ثابت بالنص القطعي المتواتر تواترا معنويا، فالناس يعذبون في قبورهم بقدر معاصيهم، وأكثر ما يكون عذاب القبر مما نص عليه على المشي بالنميمة وعدم الاستنزاه من البول، أكثر ما يكون من هذا كما قال أهل العلم. ومن عذاب النار التي توعد بها الكفار والعصاة، فعلى المسلم أن يستعيذ بالله من عذاب النار لأنه لا قدرة له عليها. سمع شخص يقول: اللهم أعنا على عذاب النار، أنت بحاجة. نعم، يقول: اللهم أعنا على عذاب النار، هذا جاز من أبي يدخل، لكن سبحان الله العظيم. يقول لما أنكر عليه قال: أسمعكم تقولون ويقولون اللهم أعذنا من عذاب النار، فقال: جهل جهل جهل. لكن يبقى أن مثل هذا بعض الناس لارتكابه بعض المحرمات والجرائم يقنط من رحمة الله ومن عفو الله وعن كرم الله. أنت تحت رحمة أرحم الراحمين، ما أنت تحت رحمة فلان ولا علان. سل ربك أن يعفو عنك وأن يستر زلاتك ويغفر ذنوبك. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا إنسان يفتن في حياته بحيث يشعر أحيانا أو لا يشعر. والفتن وقد بدت بوادرها تكثر في آخر الزمان، وأمرنا بالمبادرة بالأعمال خشية هذه الفتن. وقد وجد بعضها، وجد من يتكلم بكلام يخشى عليه من الزيغ بعد أن كان ممن يوجه الناس ويتأثر الناس بكلامه، ممن يسمى في بعض الاصطلاحات الناس من رؤوس الصحوة وما أشبه ذلك من الكلام. والآن يكتب في الصحف ويكتبون ويعلقون ويحللون تحليلات أسفل ما تكون بأبعد الناس عن الكتاب والسنة، ومجرد اعتماد على أخبار من وسائل إعلام وتحاليل. طيب النصوص الكتاب والسنة، والعصمة بالكتاب والسنة، والمخرج من الفتن بالاهتمام بالكتاب والسنة. ومن فتنة المحيا كثير من الناس يمسخ قلبه ولا يشعر، صلى الله عليه وسلم، ممسوخ القلب ولا يشعر. وتستغرب أن يصدر بعض الكلام من بعض الناس فتجده بكل ارتياح يقول. ولذا جاء في الحديث: يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر. مسألة خطيرة. وإذا مسخ القلب فحدث ولا حرج، أفي فائدة. وأهل العلم يقررون أن مسخ القلب أعظم من مسخ البدن، أعظم مسخ البدن. مسخ البدن عقوبة ويرجى أن تكون كفارة لما حصل من صاحبه، لكن مسخ القلب خلاص ينتهي إذا ختم عليه. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعض الآثار التي تدل على كثرة الخسف والمسخ في هذه الأمة في آخر الزمان، وذكر مما ذكر أن الاثنين يمشيان يعني في معصية، فيمسخ أحدهما خنزيرا. طيب الثاني وش يصير عليه؟ يقول: الحمد لله على السلام، هو يرجع يستمر في معصيته. نسأل الله العافية. فأمرنا بالاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، من فتنة المحيا حال الحياة، ومن فتنة الممات التي تكون في القبر، إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. ومنهم من يقول إن فتنة الممات ما يحصل للمحتضر عند موته، قد يفتن وقد يصرف عن دينه في آخر لحظة، فليتعوذ المسلم من هذه الفتن ومن فتنة المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يخرج في آخر الزمان يدعي الألوهية ويتبعه أناس لما يقع على يديه من خوارق فيتبعه بعض الناس. والمحفوظ من حفظه الله جل وعلا. فأمرنا أن نستعيذ من هذه الفتن في كل صلاة. في لفظ مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ، واللام لام الأمر. وجمهور أهل العلم على أن الاستعاذة بالله من أربع سنة مستحبة، مستحبة ليست بواجبة، ومنهم من أوجبها هو الأصل، لأن اللام لام الأمر. وأمر طاووس ابنه عبد الله أن يعيد الصلاة لما ترك الاستعاذة بالله من أربع كما في صحيح مسلم، أمره أن يعيد الصلاة. لكن حتى على القول بوجوبها، لأن اللام لام الأمر تكون من واجبات الصلاة، تجبر بالسجود. نعم. عامة العلم على أنه إذا تشهد فإذا فعلت بذلك فقد تمت صلاتك، حديث مسعود الذي يستدل به الحنفية على عدم وجوب السلام. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يطلب من النبي أن يخبره بما ينبغي أن يختاره لنفسه من الدعاء، لأنه أمر بأن يتخير من المسألة ما شاء، فكونه يعتمد على ما يختاره له المعصوم أفضل مما يختاره لنفسه رضي الله عنه وأرضاه. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته، وأداه إلى غيره فأرواه عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وتناقلته الأمة، لأن مثل هذا مما ينبغي أن يشاع. ولذا من تمام النصيحة لطالب العلم أنه إذا ظفر بفائدة يخبر بها، يخبر بها أقرانه وزملائه من يحتاجه. نعم. ما قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال فرصة هذه خاصة لي من دون الناس، ما الذي يميزني وأنا أفضل الأمة؟ دع مثل هذا يميزني عن الناس، لا لا، فمثل هذا لا يمر بخواطرهم ولا يجول في أفكارهم وأذهانهم. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا الصديق أفضل الأمة بعد نبيها، ظلم نفسه ظلما كثيرا، الذين يتقلبون في المظالم ليل نهار، بل بعدد الأنفاس تجد الواحد عند نفسه شيء. ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذا الباب، يعني بين الذي يتعبد 70 سنة ولا يسأل الله الجنة يقول يكفيني أن ينجيني من النار، وبين من يجلس يتقدم إلى الصلاة ربع ساعة ونصف ساعة، أو يجلس بعد الصلاة ربع ساعة يقرأ القرآن، فإذا حرك الباب انتظر التسليم، إن سعيكم لشتى. فهذا أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيه، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا يدعو الإنسان إلى أن يعرف حقيقة نفسه ولا يعجب بعمله. إذا كان هذا خير الأمة ظلم نفسه ظلما كثيرا، فكيف بمن دونه؟ ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أفي أحد يغفر؟ لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ولا عالم ولا أحد أبد يملك هذا، هذا خاص بالله جل وعلا. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك لا من عند غيرك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه الجملة تعقيبية لما تقدم، مناسبة جدا للمغفرة والرحمة. لكن هل يلزم في الدعاء أن يكون التعقيب والتوسل من الأسماء الحسنى بما يناسب الدعاء أو لا يلزم؟ يعني لو تقول اللهم اغفر لي إنك أنت العزيز الحكيم، يعني جاء في أكثر من آية، نعم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في آية الممتحنة التوبة، هو آية الممتحنة اللي في آخر الصفحة من يمين، إنك أنت العزيز. المهم أنه في مجموع آيات، فبعضهم يطلق ويغفل عن مثل هذه النصوص أنه ينتقى من الأسماء الحسنى ما يناسب الدعاء، ويجيب عن بعضهم يجيب عن هذه الآيات، لكن في الآيات ما يدل على جواز ذلك، والأسماء الحسنى كلها مما يتوسل به. وتعقيب هذه الدعوة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر بهذين الاسمين مناسب جدا، لكن لا يعني أنه لا يجوز بغيرهما. نعم، هو من أسمائه الحسنى، هو من أسمائه الحسنى، هو من الأسماء الحسنى، ليس من الاعتداء، لكن ينبغي أيضا مراعاة الحال، أنه في حال ذل وانكسار بين خضوع بين يدي الله جل وعلا، فلو إن اختار غير هذه الاسمين غير هذا الاسم لكان أولى. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، لأن فيها الأمر بالتسبيح، والنبي عليه الصلاة والسلام يمتثل الأمر، امتثله بالفعل وكرره. وجاء في خبر عائشة أنه يتأول القرآن، يتأول القرآن بقوله وفعله: بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفر، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم، امتثال لهذا الأمر. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، هذا تسبيح وتنزيه وتحميد وطلب للمغفرة، وطلب للمغفرة، وطلب المغفرة دعاء. فهل يخالف هذا ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم؟ هنا يقول في ركوعه: اللهم اغفر لي، هذا يخالف ولا ما يخالف؟ نعم، لكن المسألة مسألة غالب، مثل هذا الشيء اليسير بدليل طلب الكثرة في السجود، طلب الكثرة في السجود يدل على أن القلة في الركوع لا تنافي التعظيم، لا تنافي التعظيم، من باب المقابلة، أما كذا وأما كذا. أما السجود فأكثروا فيه. إذن الركوع نعظم فيه الرب، لكن هل يمنع أن نقول أن ندعو بدعاء ليس بكثير لئلا نشبه الركوع بالسجود؟ لا يمنع، ودليله هذا الحديث، بدليل هذا الحديث أن الشيء اليسير لا ينافي التعظيم، لا ينافي التعظيم. ولو قال قائل مثلا أن الدعاء من التعظيم، ما دعوت الله حتى عظمته، نقول مقابلة الدعاء بالتعظيم يدل على أنه تعظيم بغير الدعاء، تعظيم بغير الدعاء، لكن الدعاء اليسير لا ينافي التعظيم. إذا خص العام ضعفت دلالته، فدخله هذا التخصيص. أقول نكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.